أما الحديث الرابع حديث رد اليمين تقدم الكلام عليه وأنه يجوز للحاكم رد اليمين إذا رأى ذلك تقوية لجانب المدعي، لأن الإنسان قد ينفل لأسباب، والأصل أن يقضى عليه بالنفول، إذا قال حلف فأداء يقضى عليه وليس عليه بسلم الحق. فإذا ادعى عليه في 100 ريال ثمن مبيع أو قرض أو وديعة وكذا وتوقف عن اليمين فقد يكون لها أسباب توقف. فإذا قاضي رد اليمين يقول إن كنت صادق أنك مقرة وأن اشترى منك فحل لا حرج عليك، لأن عندنا شك في دعواك هذه. والرجل ما هو متهم، صاحب المتوقف عن اليمين ليس بمتهم لمن يراه بالخير والصدق، فلعله نسي فأنت أجد ما قلت باليمين، هذا اجتهاده محله. نعم. الخامس بعد حديث عائشة من المجسد، هذا يدل على جواز الاعتماد على القافة، والقافة هي الأشخاص الذين يعرفون الأنساب والآثار، والقافة أثره ليعرف الآثار، هذا أثر فلان، قدم فلان، أصبع فلان، وهكذا النسب، من هذا شخص من نسب أهل فلان، من بيت أهل فلان، فالقائف هو الذي يعرف الآثار والأنساب، هذا يقيه إذا نظر وتأمل وحكم بأن هذا الشيء من هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجززا حكم بأنها يقال بعضها من بعض، حين نظر إلى زين حاله وبه أسامة، وكان قد غطيا رؤوسهما وغلب أبدانه وبدت أقدامهما، وكان أسامة أسود قد جاء لأمة أم سوداء وهي أم أيمن، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى زيد أبوه أبيض، وكان بعض الكفار يقدح في نسب أسامة ويقول لهم ليس من أسامة ليس من زيد، لعل أم أيمن صرفت شيئا بسبب السواد. والأصل في هذا أن الولد في الرأس، وجاء في الحديث الصحيح رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله إن امرأة في ظاهر غلام أسود ويعرض أن ينفيه، فقال أن هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى أتاها ذلك الأورق أسود؟ قال لعله نزعه عرق، يعني في أجداده وآبائه من الإبل. قال فلعل ولدك هذا نزعه عرق، ولم يأذن له في النفي من لأن الألوان تختلف، قد يشبه ولد جده، قد يشبه خاله، قد يشبه عمه، قد يشبه أمه، فلا يكون اللون مسببا للتهمة أو اللعان ونحو ذلك. فهكذا هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجززا جزم قال إن هذه أقدام بعضها من بعض سر بهذا، فدل ذلك على أن القافة حق وأن الحكم بها حق، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يقر على حق وإنما يسر بالحق لا بالباطل، فإذا قضى على شيء وليس هناك مانع يمنع من خلافه فإنه يدل على أنه حق. فإذا رأى شخصين يتعاقدان على شيء أو يتكلمان بشيء ولم ينكر عليهما دل ذلك على أن هذا ليس به بأس. هكذا مسألة مجزز، ولكن ما يصاب القافة عند الجهل وعدم البينة، أما إذا كان هناك بينة فهي مقدمة كالفراش والشهود مقدمون، إذا كان ولد على فراش فلان فالولد الفراش، ولا ينظر إلى الشبه لقصة عتبة، قصة عبد بن زمعة وسالم بن وقاص في ولد عتبة بن أبي وقاص، إن قضى به لعبد بن زمعة وأنه أخوه من وليلة أبيه، ولم يترك شبهه بعتبة، كان شبيها بعتبة، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الفراش. وهكذا لو تنازع شخصا فقال بينا أنه ولد فلان شهدان يقضى يحكم بهما وأن ولد فلان عند الاشتباه، ولو كان الشبه لغيره لا يترك إلا مع البينة، لكن عند خفاء الدليل لا بينة ولا فراش يصاب إلى القافة حينئذ لأنها حجة ضعيفة فيصاب إليها عند الحاجة. والله أعلم. الله وعلى النبي محمد وعلى اله وصحبه. مؤيدة أو تكون دلالة مستقلة؟ لا حجة مستقلة إذا انفردت. صلى الله عليه وسلم جابر الآن أخراجك تكون مبينة للخارج. لكن الداخل الآن معه شيئان، معه اليد ومعه البين. إذا كنا شيئان وإيد حديث ابن عباس لا يعول عليه الإسلام، وإيد حديث ابن عباس الأول عطينا فعل المدعي، هذا مدعي ما عرف المدعي إلا يكونها في يده، يكون معه اليد فرح المدعي والخارج لا الأصل معه، الأصل معه وهي في يده، وشوف الشبهة قائمة لأن البينة اعتمدت على وجودها الأرض في يده أو هذا الدكان أو هذا النخل، والبينة الخارجية تأثر في الزائد والعبرة بالزائد لأن الزائد عرف ما لم يعرفه الداخل مثل رياح الشهود ونحو ذلك. إذا كان مع بينة غير اليد يعني تبين أن هذا الشيء له ما يحكم له والله لا، لأن الرياح تتبع المية تتبع اليد وغير المطالب البينة، المطالب البينة الخارجي، أما هو التكليف منه البينة الزائدة ما يعول عليها عند وجود البينات الأخرى المعارضة، ولو قال تساقط من السبب يمينه لأنها حجة قائمة وطلعت البينة الخارجية على شيء لم تطلع عليه الداخلية، بل الداخلية حكمت بشيء في الظاهر المتبادل، لا شك أن محل اجتهاد محل عناية، لكن يعني كلا في قوي وإذا لم تكن في يده تستقطان، إذا لم تكن في يده كما سبق تقدم إخوان بين الصيف نعمل هذا عام فصيلة الدم تحليل فصيلة الدم ما عليها الصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ لما خص تغليظ اليمين بعد صلاة العصر مع أنه الضرر حاصل بعد الفجر أو العصر أو الظهر؟ قال والله أعلم أن المشروع ختم النهار بخير مو بالشر، ولا يحكم عليه بالعصر حتى يختم نهاره بالشر يضره. نعم نسأل الله العافية. الحديث الآن بعد الصلاة هذا مسلوب من صلاة العصر. نعم هذا عام يعني مثلا لو حصل الصباح إذا رأى الغالي شيء ما يبقى، لكن بعد العصر أخطر. نعم قالوا بعض الناس يحلف بذلك أحلف على القرآن. أنا ما أعرف الناس، أنا ما أعرف الناس. نعم. بسم الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب العتق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. والترمذي وصححه على أبي أمامة رضي الله عنه وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فتاته من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فتاتها من النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد فأعطي شركاؤه حصصهم فأعطي شركاؤه خصصهم وأعتق عليه. نعم نعم نعم نعم نعم فأعطي شركاؤه وأعطى شركاؤه الشخص. نعم نعم فأعطي شركاؤه خصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مسكوت عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه الاحاديث تتعلق بالعتق والعتق وتحذير الرقاب وله فضل عظيم. خلق تعالى العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه. فالعتق والعتق الرقاب له منزلات عظيمه لما فيه من اخراج النفس من مشابهه البهائم الى موافقه بني ادم وحريه بني ادم. ولهذا جعل الله العتق من اسباب العتق من النار وهو قربه عظيمه وجعله الله كفاره لجرائم كثيره فجعله كفاره للقتل وكفاره للظهار كفاره للوطء في رمضان كفاره لليمين فعتق الرقاب له شان عظيم كفروا به الخطايا، حطوا به السيئات، وفسقوا به الذقات. فمن هذا قول صلى الله عليه وسلم: أي من أي من المسلم اعتق الرعاه مسلما استنقذ الله من كل عوف ولا من النار. سال في رواية: حتى فرجه بفرقه. هذا يدل على أن إعتاق الرقاب من أعظم القربات ومن أسباب عتق العبد من النار، كما اعتقه لله فالله يعتقه من النار. هذا يجلس ما جاء من القرب الكثيرة في عتق من النار، فهو مرغوب إلى الإيمان والتوحيد. هذه القربات والطاعات أنواع الذكر والصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء والحج والصيام ونحو ذلك، كلها أسباب للعتق من النار مضافة إلى وجود الإسلام ووجود التوحيد وعدم نواقض الإسلام. وفي رواية الترمذي: أيما من اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، يكاد المرة امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار. المقصود أن هذا يدل على شرعية العتق وفضله العظيم، وأن النفس بالنفس، من اعتق نفسا اعتقه الله بها من النار، وأن الرقبتين من الإناث تعادل الرقبة من الذكور، كما في حديث أبي أمامة وحديث كعب بن مرة. وظاهر إطلاق بعض الأحاديث أن الأمر عام، وأنه أيما أمر موسى اعتق الله مسلما أو امرأة مسلمة كان ذلك من أسباب عتقه من النار، ولكن إذا كان من الإناث وكان ثنتين كان أكبر في العتق وأقرب في الرجاء. هكذا المرأة تقابلها المرأة، فإذا اعتقت رجلا كان أكبر وأعظم. كل هذا يدل على فضل العتق، وأن عتق الرقاب من الذكر العبودية من أسباب عتق الرقاب من عذاب الله يوم القيامة. وحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله: أن العمل أفضل وهذا إيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا يدل على أن أفضل الأعمال وخير الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. جاء في رواية أخرى أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. أخرجه الشيخان أيضا. هذا يدل على فضل الإيمان وأنه أفضل الأعمال، وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أفضل الأعمال ورأس الدين وأساسه. ثم يليه الجهاد في سبيل الله، وإذا أطلق دخل في الإيمان أيضا. فالإيمان والجهاد مستقل وعبادة عظيمة، وهو شعبة من الإيمان وأصل عظيم من أصول الإيمان، فلا منافاة أن يضم إليه أو يفرض. فالجهاد من أعظم الشعب، من أعظم القربات، من أعظم الطاعات. وهكذا الصلاة هي شعبة من الإيمان وهي عبادة مستقلة، وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا الزكاة هي شعب من الإيمان، ومع ذلك هي عبادات عظيمة مستقلة لها شأنها وفقها. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغناها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كل رقبة تكون أغلى وأنفس لكمال علمها أو إيمانها وتقواها أو قوتها في المسلمين أو غير هذا، تكون أنفس في العتق أفضل. فإعتاق القوي العالم المجاهد أفضل من إعتاق الضعيف الذي لا قدرته على نفع المسلمين في الجهاد ولا العلم. وإعتاق المرأة المؤمنة النافعة أفضل من إعتاق المرأة العامية الضعيفة. وكل له قدره، كل له نصيب من فضل الله عز وجل. فكل ما كان العتيق وأفضل في نفسه كان أفضل في العتق، سواء كان رجلا أو امرأة. وشك بهذا عند قوم الرقاب الأخرى كالإبل والبقر والغنم في الهدايا والضحايا، وأنفس عند أهلها وأغناها أفضل في الهدايا والضحايا. قال آخرون: من يراعى في ذلك ما هو أنفع من الفقراء من جهة السمن، وإن كان غيره أغلى من جهة النجابة. والعلة مختلفة، والفقراء في الهدايا والضحايا محتاجون للسمين وكثير اللحم أكثر من حاجتهم إلى النجابة، وهذا محل النظر. فإن نظرت إلى ذيب نفسه المتوزع فالمجابة والأغلى أفضل، يعني ما حصل في نفسه من بذلها لله وتبرعه بها وطيب نفسه بها فهو أجر ذلك. فإن نظر إلى ما يتعلق بالفقراء وحاجتهم والتمس ما هو سمين فهو غالب أنه يكون أغلى أيضا، فكان أسمن وأكثر لحما فهو غالب أيضا أغلى وأنفس بالنسبة إلى أفراد الجنس الذي هو رأس الهدايا والضحايا، فلا منافاة. فما كان نجيبا عظيما في النفوس هو أغلى وأنفس من جهة طيب النفس به ومن جهة ثوابه عند الله. وتحري المتبرع بالهدايا والضحايا للسفين والذي ينفع المقر أكثر له وجه أيضا من هذه الحيثية، ويكون له جزاؤه وضره بسبب تحريه هذا الشيء، ولكن حديث أبي ذر على إطلاقه ثم كان أنفس كان دليلا على قوة إيمان العبد بإطابة به وبذلة وتقرب به مع غلاءه وارتفاع ثمنه ورتب ما عند الله عز وجل. وهذا يعني يكثر في العبيد ويظهر في العبيد وقد يختفي فيما يتعلق بالإبل والبقر والغنم، لأننا جرى فيها غير مطلوبة، المطلوب فيها سلامتها من الآفات والعيوب وخيرها بعيدة عن الهزال. فكل شيء له ما يناسبه. وقد يقال في هذا ان ما يتعلق بالإبل والبقر والغنم وعى فيه النفاسة المناسبة، وما يتعلق بالرقاب وعى فيه النفاسة المناسبة. والغالب انه يجتمع الأمران، يكون النفيس غالي والسمين غالي، وكان أغلى من سمنه في الضحايا والهدايا ونجابته فهو أفضل، وما كان أغلى من النفاسة في الرقيق ونفعه للناس لعلمه وفضله وجهاده وقوته أو غير هذا من خصال تنفع الناس كان أفضل. حديث الخامس حديث من عمر، حديث الخامس والسادس حديث من عمر وأبي هريرة في إتقى الجزء المشاع، يدل الحديثان على أن إتقى المشاع يوجب عتق الجميع، وأن من كان له شرك في عبد فأعتقه لزمه عتق الجميع إذا كان قادرا، ولا يجوز التبعير لأن التبعير يضر العبد ولا تتم به المصلحة، فلهذا وجب عليه أن يعتقه كله إذا قدر، فمتى أعتق نصفه أو ربعه أو عشره أو أقل أو أكثر لزمه عتق الباقي إذا كان له مال يستطيع به ذلك ويسري عليه العتق في الجميع ويلزم بالثمن. أما إن عجز وليس عنده ما يبلغ ذلك فإذا يعتق منه ما قدر ويبقى الجزء الآخر رقيقا ويكون مبعرا، ولكن يستسعى كما في أبي هريرة يقوم ويستسعى حتى يؤدي كالمكافر، هذا هو المعتمد. وأما قوم من قال فالمدرجة فلا وجه له، هو حديث ضعيف وظاهر في الاتصال وعدم الإدراك. فإن كان عنده مال أعتق ونزله الجميع، وإذا عنده مال قوم عليه وعتق منه ما عتق واستسعف الباقي، يعني استعمل نجارا حدادا عاملا قوم عليه مثلا بعشرات آلاف عشرين ألف ثم قال اعمل وأدي إلى سيدك. نعم الله يلزم لكن غير مكون يلزم حسب العرف السيد يلزم بهذا اذا لم يرد السيد يلزم العلم يستسعى والسيد كذلك كلاهما يلزم. نعم بين الخبرين خبرين يبسط احدهما الاخر فلا منافاة بين هذا وبين هذا. نعم كيف يحصل الرق؟ أصبح بالسبي بالسبي استغاث الكفار إذا سبهم المسلمون وتقاتلوا رجالهم سبوا الذرية والنساء وهكذا الأسراء بل يسترقون يراولين أو استغاثهم. وإذا أسلم ولو أسلم يبقى رقيق ومسلم. لكن قبل القسم لو أسلم قبل القسم يبقى رقيق ومسلم رقيق المسلم ولو أسلم، إنما ينفع هذا إذا أسلم قبل أن يليه المسلمون. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع لا يجني ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه في اعتقاق. رواه مسلم. وعن عمر بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه احمد والاربعه ورجح جمع من الكفار انه موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق سته مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقطع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. وعن زهيره رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لام سلمه فقالت احبك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك. رواه احمد وابو داود والنسائي والحاكم. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمه كلحمه النكر لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي والصحابه بن حبان والحاكم واصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوك فيشتريه ويعتقه. رواه مسلم. هذا يدل على ان حق الوالدين عظيم وان برهما من اهم المهمات، ولهذا قرن الله بر الوالدين بحق سبحانه وتعالى في ايات كثيرات، في منها قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا وربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك الى ايات. حقهما عظيم لما قام به من تربيه واحسان وصبر على الاذى، فلهذا وجب على الولد ان يبرهما ويحسن اليهما ويسمع ويطيع لهما في المعروف. ومن جزائهما اعتاقهما اذا وجدا رفيقين، هذا هو الجزاء يعني الكامل، ان يشتريه ويعتقه هذا جزاء عظيم، لانه خلصه من مشابهه البهائم الى حريه بني ادم. وذهب الجمهور الى ان معنى يعتقه يعني فيحصل العتق له بذلك بالشراء، وليس معنى انه يعتقه بعد الشراء، بل بمجرد الشراء يعتق بذلك. فالفاء عاطفه على فيشتريه ويعتقه، فيعتقه بالشراء. هذا هو الذي ذهب اليه الجمهور، وانه متى ملك عتق لا يحتاج الى اعتاق بعد الشراء، بل بمجرد تمام البيع يعتق عليه والده وهكذا اشباهه من ذوي الارحام كأخيه وعمه وخالته وجدته وبنته ونحو ذلك. وقال بعض الظاهرية وجماعة إنما يعتق بالإعتاق على ظاهر الرواية لا يعتق، ولكن الجمهور على الأول أن مراد يعتق بالشراء وأنه بمجرد ملكه إياه يعتق عليه بهذا الشراء. ويدل على هذا الحديث الآخر، حديث سمرة: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، فجعل العتق بمجرد الملك. هذا يفسر هذا. ورواية سمرة رواها أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وجماعة. وجد المؤلف هنا في الرفع، ثم ذكر عن جماعة من أهل العلم ترجيح الوقف وبمراجعة أسانيد هذا الحديث، وذكره وما ذكره الحافظ المزي في الأطراف وما ذكره بعض العلم غيره كأحمد وأبي داود. اتضح ان روايه سمره من طريق قتاده عن الحسن عن سمره، ومن طريق عاصم بن كليب عن الحسن عن سمره. معلوم سماع الحسن من سمره في غير الحديث العقيقه محل اختلاف، ذهب جماعه الى انه سمع، وذهب جماعه هو الاكثر وهم الاكثر الى ان لم يسمع من سمره الا حديث العقيقه ولم يصرح بالسماع. ثم الذي رفع الشك في الرفع هو حماد بن سلمه، ذكر أبو داود أنه قال: فيما أحسب، فلم يجزم بالرفع. وذكر الآخرون كشعبة وغيره أنه مرسل من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه على الحسن من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه على قتادة. فالحاصل أن في مثله خلاف، هل هو موقوف على السمرة أو على قتادة أو على الحسن، ثم هل يقال انه في حفظه الرفع؟ لان مثل هذا لا يقوله التابعي من جهه رايه ولا يقوله سبب من جهه رايه. الاقرب والله اعلم انه في حفظ المرسل اذا كان من كلام الحسن وقتاده في حفظه او هكذا في من كلام سوره، لان مثل هذا ما يقال من جهه الراي ولا ولا من جهه الراي، فهو في الحقيقه في حفظ الرفع النبي صلى الله عليه وسلم. وروايه حماد التي قال فيها احسب يؤيدها المعنى ويقويها المعنى، ويتأيد ذلك بحديث أبي هريرة وصل الوالد، ويتأيد أيضا بما رواه الحاكم وجماعة وأصحاب ابن حزم وآخرون بأن من حديث ابن عمر بمثل حديث سمرة من ملك رحم محرم فهو حر. فروايه ابن عمر التي صحها الحاكم وابن حزم وجماعة تؤيد رواية سمرة وتشد منها. وقد ذكر الساعات في جمعه لحديث المسند أن الحاكم صح حديث سمرة وقرره الذهبي على ذلك، وأن الحافظ السيوطي صنف في ذلك رسالة في تصحيح هذا الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا، منها ما هو موقوف على سمرة، ومنها ما هو موقوف على قتادة، ومنها ما هو موقوف على الحسن، ومنها ما هو مرفوع عن سمرة كما رواية حماد. فهذه الطرق التي تعددت تدل على الحديث له أصل، وإن كان في رفعه شك من جهة اللفظ لكنه مرفوع من جهة المعنى ولا يبقى من جهة الرأي. ثم يتأين من رواية ابن عمر فيحصل من مجموع هذا وحديث أبي هريرة، يحصل من مجموع ذلك أن الملك براهيم محرم فهو حر، أنه متى ملك أخاه أو أخته أو عمته أو بنته بالهبة أو بالشراء عتق ذلك عليه. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المعتمد في هذه المسألة، وهو من بر من البر والصغر. الحديث الثالث حديث عمران بن حصين في قصة العبد الذي أوصى بهم سيدهم، فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا، ثم أقرع بينهم فعتق اثنين وأرق أربعة. وقال لمالكهم قولا شديدا، ذكر النسائي أنه قال لو شهدته لما دفن مع المسلمين، يعني وعيد شديد، ويدل على أن الجور في وصية والظلم في وصية أمر لا يجوز، وأن الواجب على المسلم يتحرى ما أذن الله فيه هو الثلث أقل، وليس له أن يزيد في الوصية ويرفعها فوق الثلث. ولهذا أنكر النبي على سعد ولا الثلث فهو كثير، فالواجب على الموصي وهكذا المعتق في المرض والمصدق في المرض أن يقف عند الحد الشرعي هو الثلث، فإن العتق في المرض والصدقة في المرض من جنس الوصية كما يدل عليه هذا الحديث. ولأنه الآن قدر رأى علامات الموت ورخصت عليه الدنيا، فهو في هذه الحالة قد يجود بشيء كثير، لأنه يئس من الدنيا ورأى أن المال ينتقل إلى غيره، فقد يجود بالكثير، فحصره الشارع في الثلث فأقل حتى لا يضر الورق. لكن لو سمحوا بشيء بعد ذلك وهم مرشدون فلا بأس. كان في إحدى الروايات من حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية له، قال إلا أن يشاء الورثة، وإسناده فلا بأس له. فالحاصل أن الورثة المرشدين إذا أنفذوا زائد على الثلث، أو أنفذوا عطية في المرض زائد على الثلث أو لبعض الورثة، فالحق لهم إذا نفذوا ذلك وجازوه نفع، لكن هو ليس له أن يفعل ذلك وليس له أن يؤذيهم بهذا، بل عليه يقتصر على المشروع. ثم هل هذا هذه التجزئة على حسب القيمة أو على حسب الرؤوس أو مراعى فيها هذا وهذا؟ ظاهر السنة أنه صلى الله عليه وسلم راعى فيها تقاربهم، لأنه لو دقق في القيمة لربما تشقص العتق وأضر بالعبيد. هو صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثا وقارن بينهم، ثم اعتق ثلث واثنين وأرق أربعة. فهذا هو الواجب في هذه الحال، أن يقارن بينهم وإن تفاوتوا في بعض العلم شيئا يسيرا، ولكنه يقارن بينهم ثم يقرأ بينهم، يجزؤون حسب الله من حالهم تجزئة تقارب الصواب، وإن حصل فيها بعض التفاوت القليل لأنه يصعب أو يستحيل أن تكون قيمتهم على حد سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثم أقرأ يدل على التسامح في هذا، حتى لا يتبعض الرق، حتى يحصل الرق الاثنين ويبقى الرق في حتى يحصل العتق الاثنين ويبقى الرق في أربعة، فلا يحصل ضرر على العبيد ولا على الورثة. هذه الرابع حديث سفينة رضي الله عنه أنه ما سلم اعتقته واشترط على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جيد لا بأس به، ويدل على جواز العتق بالشرط وأن لا بأس أن يعتق بالشرط. زاد النسائي، زاد أبو داود الحاكم في رواية أنه قال لها ولو تشترط، لو لم تشترط بهذا علي لخدمته صلى الله عليه وسلم وإن لم يشترط عليه، رضي الله عن سفينة. المقصود أنها اعتقته على هذا فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى بما قال رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا عظيما وقويا، وكان سمي سفينة لقوته وكان ما يحمل. فلو قال أنت عتيق بشرط أن تقيم في بلد كذا، أو أنت عتيق بشرط أن تطلب العلم حتى تنجح في كذا وكذا، أو أنت عتيق بشرط أن تختم والدي حياته، أو ما أشبه هذه الشروط، فلا بأس، المسلمون على شروطهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الخامس حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق، والحديث صحيح رواه الشيخان من حديث عائشة في قصة بريرة، فإن أصحابها قالوا لعائشة الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وخطب الناس وبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الولاء لمن أعتق مطلقة، سواء كان العتق عن كفارة أو تبرر أو غير ذلك من أنواع العتق، من أعتق فله الولاء. هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة شرعية ثابتة من هذا الحديث الصحيح. فإذا اعتقه عن كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة التوطئ في رمضان أو عن نذر أو عن تبرر، كل ذلك يكون له الولاء. الحديث الخامس السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كفة النسب لا يباع ولا يوهب، أخرجه الشافعي رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور المطلبي أحد الأئمة الأربعة المتوفى سنة 400 رحمه الله، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا يدل على أن الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يجعل مهر ولا غير ذلك من أحكام المال. فالمال ولا معنى لا يباع ولا يشترى، بل هو كان نسب، فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من ولده ولا نسبه من أخيه ولا نسبه من عمه، ما يباع، فهكذا ولا لا يباع، يبقى للمعتق ولعصبته، ما يمكن تخلصهم منه، بل ولازم له، لا يباع ولا يوهب. ولهذا روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع ولا وعن هبته، فهذا يوافق مع هذا المعنى، هو أصح من طريق الشيخين، هو لا يباع ولا يوهب يوافق هذا، الأول لحمة في النسب، واللحمة في الفتح والضم، اللحمة ولحمة. وكما أن لحمة النسب قرابة النسب لا تباع، هكذا قرابة العتق لا تباع، فهي باقية في المعتق وعصبته إلى يوم القيامة ما بقوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المدبر والمخاطب وام الولد. عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، متفق عليه. وفي لفظ البخاري تحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال اقضي دينه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخذه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابي حارثه بن جويريه ام المؤمنين رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. يقول الله لا يقال وعداه ومدبر ومكاتب وام الولد. المدبر هو الذي يعتق عن دبر, سمي المدبر لان عتقه علق في دبر الحياه في الموت, كان يقول اذا متم فعبدي فلان حر وعبيدي احرار وما اشبه ذلك. والمكاتب هو الذي يشتري نفسه بمساعدته بزمن معلوم مقسط لزوما متى ادى عتق, وقال مكاتب لان تقع لان البيع يقع بالكتابه بينه وبين الساده, والغالب انه يكون نجوما. والله جل وقال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وام الولد هي التي يطاها سيدها وتحمل منه, وقال لها ام ولد. هذا الباب للثلاثه المدبر والمكاتب وام الولد. والمدبر في حكم الوصيه كما تقدم, فإن معلق على الموت فالوصيه معلق على الموت, فاذا قال عبدي حر بعد موتي او اذا مت وهو حر مثل ما لو قال ثلثي في كذا او ربعي في كذا او خمسي في كذا او البيت الفلاني سبع وقف اذا مت او الارض الفلانيه كلها وصايا. وقد ثبت في النصوص ما يدل على ان الوصيه حق ولا باس بها, لكن لا تنفذوا الا في الثلث الاقل كما في حديث سعد الثلث والثلث الكثير, ويجوز الرجوع فيها لانها معلقه, فهو يرجع عن الوصيه قبل ان يموت. وهكذا المدبر حكمها حكمها. ولهذا الحديث جاء المذكور هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم باع الغلام الذي دبره الانصاري واعطاه الثمن. وجاء في عده روايات في بعضها انه قال خذ دينك, في بعضها انها تحتاج فامر ان ينفقه, في بعضها قال استمتع به فان فضل شيء فجد به على عيالك, فان فضل شيء فجد به على جراحك, فان فضل شيء فهكذا وهكذا وهكذا. فهذه يدل على ان المدبر لا يلزم عتقه, بل هو تحت مشيئه صاحبه, ان شاء الله وان شاء تصرف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه لحاجه الانصاري اليه, فباعه بثمانمائة درهم واعطاه المال الذي يستفيد منه, وامره يقضي دينه, فلا منافاه بين هذا وهذا, قضاء الدين والاستمتاع به وكون احتاج, كل هذه المعاني لا مانع منها. واستفاد من مجموع الروايات ان المدبر لا باس ببيعه, وانه لا يلزم هذا التعليق ولا تلزم هذه الوصيه, ومثلها بقية الوصايا. والحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, عمرو هو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص, جده عبد الله, وجده الآخر عمرو, وجده القريب هو محمد هو تابعي. عمرو بن شعيب محمد هذا جده الأول, وجده الثاني عبد الله, وجده الثالث عمرو, فالأول جد الأول تابعي, وجدان الآخران صحابيان. وثبت سماعه شعيب من جده عبد الله, تقول عن ابيه شعيب عن جده يعني عبد الله بن عمرو, هذا هو المعتمد عند اهل العلم. وسنده من باب الحسن عند اهل العلم, سند عمر عن ابيه من باب الحسن الصحيح, وعمر في نفس الصدر احاديثه من باب الحسن. وقد يخالف, قد ياتي بغرائب عمر فلا يعتمد اذا خالف الثقات, لكن متى لم يخالف الثقات فحديثه حسن. ومما خالف فيه الثقات ما تقدم لكم في البيع, في نهيه روايه ان اسمها المراه تصرف في مالها الا من زوجها, هم روايه من فرد به عمر ليس المراه عطيه الا من زوجها, تقدم ان هذا شاذ وان الحديث الصحيح مخالف تخالفه, وتدل على ان المراه لها لا تصرف كامل في اموالها اذا كانت رشيده, فلها أن تربي ولها أن توصي ولها أن تصدق من دون إذن الزوج, لا أدلة كثيرة تقدم ذكرها. وهنا حديث عمرو بن شعيب الذي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم, وحديث جيد ولا بأس به كما قال المؤلف. ومن رواية عمرو عن من إسماعيل بن عياش عن الشاميين عن عمرو, ودل على أن المكاتب ما دام لم يؤدي فهو عبد. فعلى هذا لو مات قبل أن يؤدي ولو قليلا هو عبد، ماله اللي يراه كله لسيده، وهكذا لو قتل فهو عبد يؤمن بقيمته حتى يؤدي ما عليه، فإذا أدى ما عليه تمت الحرية، الحرية معلقة على أداء ما عليه. كما لو قال إذا صمت رمضان فأنت حر لا يأتي حتى يصوم رمضان، وهكذا لو قال له إذا حفظت القرآن فأنت حر لا يعتقد إلا بحفظ القرآن، وهكذا بقية الشروط. فالمسلمون على شروطهم. وقد جاء في هذا المعنى ما يعارض حديث كعب حديث عمرو من حديث سلمة الثوب الثالث، إن كان إحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فتحتجم منه، فإن ظاهره أنه يكون في حكم الإحرار إذا كان عنده المال الذي يؤدى ويقوم بخلاصه. لكن هذا في الحديث من رواية نبهان مولى أم سلمة، ونبهان هذا فرد عن أم سلمة بحديثين، هذا أحدهما، والثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مكتوب ما عنده أم سلمة وزوجة أخرى لزوجاته فقال احتجينا منه، فقال أليس أحنا لا يبصرنا؟ قال أرى عمي أواني أنتما ألستما تبصرانه؟ هذا حديث فرد بنبهان أيضا، وقد حسنه الترمذي وصححه أيضا رحمه الله، وأعله آخرون بأنه شاهد مخالف للحديث الصحيحة من حديث رافع بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تدري عند اليوم مكتوم، فإن الرجل أمان ترى إلى ثيابك فلا يراك، دل على أنها لا تحتجبون. ومن حديث إنما جاء الاستلام لأجل النظر وهو الصحيحين، فهذا يدل على أن نبهان في هذا ليس بحافظ لهذه الرواية ولا يعتمد عليه. وقال آخرون بل لا مانع من صحة هذه النبهان، ولكن يحمل على أن هذا خاصم بأزواج النبي يؤمرون بالحجاب عن الأعمى، أما غيرهم فلا يؤمر بالحجاب عن الأعمى، وهذا ليس بجيد، يعني الأصل أن أزواج النبي وغيرهن سواء في هذا. فالحاصل أن رواية نبهان فيها نظر، وأنه ليس من يعتمد عليه ولم يروى عنه إلا الزهري، وإن كان ابن حبان واتقى، لكن ابن حبان يتساهل في هذا كثيرا. والصواب أنه لا يعتق بذلك، لا يكون حكم الأحرار لوجود ما يؤدي عنده، بل هو عبد ما بقي عليه درهم، فكيف إذا كان ما كل ما باقي ما بعد أدى منه شيئا؟ فرواية نبهان هذه غير معتمدة، مخالفة للأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن عمرو وما جاء في معناه. وحديث عائشة في الصحيحين أن بريرة قد قاتلها أم عائشة رضي الله عنها أن سوف تسلم المال كله إذا سمح أولياؤها بأن يكون الولاء لها، ولم تعتق بذلك حتى تم البيع. المقصود أن عائشة التزمت بالمال كله، وأن تؤدي يعني المال الذي طلب منها كله إذا سمحوا بأن يكون لها الولاء، فأمرها أن تشتريها وأن ولاء لها ولو لم يسمحوا، فلما استرتها اعتقتها رضي الله عنها وأرضاها. فالحاصل أن الكتابة لا يحصل بها العتق ولا يتم بها الحرية حتى يؤدي المكاتب ما عليه. فتكون رواية مسلمة هذه فيها نظر، ورواية نبهان هذا فيه نظر، وليس ما يعتمد عليه. والقاعدة أن الراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول العين، إلا أن يوثق، إلا أن يوثقه من يعتمد على توثيقه، والمحبة محل خلاف إذا انفرد بالتوثيق، لا سيما إذا خالف روايتهما هو أو فحديث من نبهان هنا وفي قصة أو عمي يعني أنت حديث محل نظر لا يعتمد. والمكاتب عبد حتى يؤدي، ولو كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي ويتسلمه سيده منه، يتسلمه سيده منه انتهت الكتابة وحصلت الحرية، لأن الشرطة كما تقدم لو قال أنت حر إذا صمت رمضان، أنت حر إذا حفظت القرآن، أنت حر إذا حضرت كذا وكذا، فإنه يتقيد بالشرط. والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما أدى إذا لم يحر، وبقدر ما بقي مدة العبد. معنى الحديث أنه يتبعض، وأنه إذا أدى شيئا عتق منه بقدره، والباقي بقدر يرق بقدره، فإذا أدى النصف صار نصفه حرا، وإذا أدى الربع صار ربع الحر أو هكذا. فلو قتل ضمن بجزء الحر في الجزء الذي أدى وبجزء العجل في الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر وقد جاء معنى الحديث علي أيضا رواه أحمد في الحديث علي عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. وقد قال جماعة أن عكرمة لم يسمع من علي ورواه جماعة مرسلة عن عكرمة. ورواية ابن عباس هذه أيضا فيها فيها من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ولم يصرح بالسماع وهو مدلس ومشعارها ما رواية عمرو بن كما تقدم. فإن ظاهر حديث عمرو أن عظم مبقى على الجذب ولا يتبع أطراف الدية ولا في غيرها حتى يؤدي لا يثق بذلك. فالأظهر هو البقاء على ما دل عليه حديث عمرو. والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما أدى لذا الحر وبقدر ما بقي من زكاة العبد. معنى الحديث أنه يتبعهم وأنه إذا أدى شيئا عتق منه بقدره والباقي بقدر يريق بقدره. فإذا أدى النصف صار نصفه حرا وإذا أدى الربع صار ربع حرا وهكذا. فلو قتل ضمن بدية الحر في الجزء الذي أدى وبدية العبد في الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر وقد جاء معنا في حديث علي أيضا رواه أحمد في حديث علي عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. وقد قال جماعة أن عكرمة لم يسمع من علي ورواه جماعة مرسلة عن عكرمة. ورواية ابن عباس هذه أيضا فيها هي من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ولم يصرح بالسماع وهو مدلس وهي متعارضة مع رواية عمرو بن شعيب كما تقدم. فإن ظاهر حديث عمرو أن عبد ما بقى على الدرهم ولا يتبع أطراف الدية ولا في غيرها حتى يؤدي فيعتق بذلك. فالأظهر هو البقاء على ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب حتى يوجد دليل واضح لا شبهة فيه يقتضي التبعير فيما لو قتل أو مات وقد أدى النصف أو نحو ذلك. فإن مقتضى حديث ابن عباس هذا وحديث علي أنه لو مات وقد أدى النصف فإنه يورث عنه نصف ماله ونصف ماله يبقى لسيده لأنه مبحر. والشارع يتشوف إلى الحرية وعدم التبعيض. والمقام يحتاج إلى جمع الروايات هذه وما جاء بمعناها والعناية بأسانيدها. فلعله يتيسر كتابة بحث كامل في هذا ومن تيسر له منكم أن يكتب في هذا ويجمع المواد فهو حسن ومناسب. إن أمكن قبل العيد قبل رمضان حسن والأول بعد رمضان إن شاء الله. فالحاصل أن هذا الحال الأصل عندنا فيما أعتقده وأن المعتمد ما قاله ما رواه عنه وأن عبد وأن مكاتب عبد حتى يتخلص مما عليه في كل شيء في كل الأحكام في قتله وفي إرثه وفي جميع الأحوال. أما رواية أم سلمة قد عرفت ما فيها من شيخ مدهان ورواية ابن عباس وعلي قد عرفت ما فيها من ما أعل به الرواية. ولكن من هذا يحتاج إلى مزيد من العناية وجمع الطرق حتى يعرف سلامة علي بن عباس وعلي من العلة فيقدم على رواية عمرو أو تقوى العلة فتقدم رواية عمرو وما جاء في معناها عليه. والله ولي التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا علي بن عباس في رواية من هنا؟ من رواية احتمال وخلف علي وفي احتمال. في احتمال علي وحيح بن كثير مع علي بن عباس. نعم. يحيى مدلس. نعم وغدا عن الجماع وقفت عليه. نعم. ولكن لم استوفي الروايات عن يحيى. نعم حتى لعله صرح بالسماع ببعضها. نعم سبحان عبد الله. يقال انه مجلس حمد بن شعيب حدوث اذا لم يخالف. نعم قال انه مجهول. لا اقرب الى الجهاله ما روى عنه الزهري. نعم مجهول الحال عند الجمع ومجهول الحال عند من اعتمد التوثيق من حبان. نعم المكاتب. نعم ولا هب الفيد بعد نعم نعم نعم نعم نعم جميع انواع الولاء فاذا تثبت المعتقين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكافئا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه متعلقه بالباب المدبر والمكاتب وام الولد، هذه الثلاثه تتعلق بالقسم الثالث وام الولد. يقول عمرو بن الحارث بن ابي غضار الخزاعي المصطلقي اخو جويله ام المؤمنين رضي الله عنها ما ترك رسول عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بركه البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. خرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان جمعا للدنيا، وليست عنده الدنيا لها قيمة، بل كان يعطي عطاء لا يخشى فقر عليه الصلاة والسلام. كان ينفق نفقة أهل سنة، يدخن نفقة أهل سنة، ولكن مع ذلك كان ينفق منها النفقة الكثيرة حتى تنتهي قبل السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نورث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فما بعث الله الرسل ليجمعوا الأموال لأهليهم وأولادهم، لا، إنما بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق، ينفقون الأموال في وجوهها ويتعلقون بها الناس على دين الله ويحسنون بها إلى عباد الله ويرسون بها الفقراء والمساكين ويدفعون بها الظلم وينصرون بها المظلوم إلى غير ذلك. فالرسل بعثوا لأمر عظيم وهو دعوة الخلق إلى طاعة الله وتوحيده والإخلاص له، تعريف الخلق بحق الله عليهم ومصيرهم يوم القيامة وما لهم عند الله من المصير إن استقاموا أو انحرفوا، فإن استقاموا فلهم الجنة وإن انحرفوا فلهم النار. ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء من أمور الدنيا إلا بغلته التي كان يركبها، عبارة معروفة، وهكذا سلاحه الذي عنده عليه الصلاة والسلام للقتال، وهكذا الأرض الذي جعلها صدقة. كان عنده أرض من أموال بني النضير ينفق من غلتها على أهله وعلى ضيوفه وفي وجوه الخير، وعنده أيضا أرض في خيبر وأرض في ذدك. هذه الأراضي بقيت كلها صدقة، ليس فيها نيران. قد اتصل صلاة فاطمة بالصديق رضي الله عنه والعباس كذلك، فقال لهم رضي الله عنه إنه سمع النبي قصص إنا لا نورث ما تركنا صدقة. وهكذا روى هذا الحديث عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن العوف سعد بن أبي وقاص وجمع ما فيهم من الصحابة، كلهم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما ترك صدقة. فلهذا لم يقسم الصديق بين أمره شيء، لم يعطي أزواجه شيئا وهو الثمن، ولم يعطي بنته شيء، ولم يعطي عمه شيء، لأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. بل كان الصديق ينفق على أهله من هذا المال، ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال، وهكذا عمر وهكذا عثمان ينفقون من هذا المال، والباقي يصرف في وجوه البر وأعمال الخير والجهاد وغير هذا من أعمال المسلمين. فعمر بن حارث وله صلة بجويه ومعرفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما ترك النبي شيء، وهذا يدل على أن مالية عتقت، يحتمل أنها عتقت بعتقه صلى الله عليه وسلم أو أنها عتقت بموته عليه الصلاة والسلام. والاحتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن أم الولد إذا مات سيدها عتقت بدريق والعمر ولا عبد ولا أمة، ومعلوم أن ماري أمة، فدل على أنها عتقت بموته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بصريح، بل يحتمل أنه اعتقها في حياته صلى الله عليه وسلم بعدما ولدت إبراهيم عليه السلام. فالمقصود أن الوصول ما ترك شيئا ما سوى هذه الأشياء، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن جماعا للأموال ولم يحرص على جمع الأموال، بل كان كل ما وقع فيه من شيء من الأخماس أو الفيء أو غير هذا من الزكوات أو غير ذلك أنفقه في وجوهه عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أيما أيما أمة مات عنها سيدها وطئها سيدها ثم تعالى فهي حرة بعد موته. هذا الحديث معروف عند أهل العلم أنه ضعيف، وأن السبب في ضعفه أنه من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وكان عندهم ليس بشيء ضعيف، وبعضهم اتهم في الزندقة. فالمقصود أن الحديث ضعيف هذا الذي رواه ابن ماجه ورواه الحاكم أيضا، وفي رواية عن ابن عباس من طريق ابن ماجه أيضا أنها ذكر النوم إبراهيم ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، يعني ماجه، وهي وهو رواية حسين أيضا نطور وهو ضعيف كما تقدم. هذا الحديث الذي يستدل به على أن كل أمة وطئها سيدها ثم مات عنها، وكل ما ولدت من سيدها ثم مات عنها فإنها حرة، وإن كان العمل عليه وقد حكى غير واحد إجماع العلماء عليه، لكن ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتهر في وقت عمر والله به عمر رضي الله عنه بين الناس، وأعتق أمهات الأولاد ومنع من بيعهن، وتقدم الكلام في هذا في أول البيع عندما ذكره المؤلف في أول البيع ثالث البيع، ثم ذكر حديث عمر وذكر حديث جابر في هذا، وتقدم الكلام في هذا، وأن العلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على أن أمهات الأولاد يعتقن بعد موت السيد، أي كل امرأة أولدها سيدها أعتقت بعد موته ولم يجز بيعها ولم تحسن من التركة. حكى هذا غير واحد من العلم، وقال آخرون أنها كانت تباع كما روى جابر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق، ثم رأى عمر رضي الله عنه منع الناس من ذلك. وقال آخرون بل هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي على بعض الناس حتى أظهره عمر وبينه عمر وحكم به رضي الله عنه وأرضاه، فاستقر الأمر على ذلك، وأن كل أمة ولد من سيدها فإنها حرة بعد موته لا تباع ولا تسمى التركة، وهذا هو الذي عليه العمل، وهو كالإجماع من العلم، وإن نازع في إجماع بعض الناس لكنه كالإجماع، وقد استقر الله على ذلك، وأن كل أمة ولد من سيدها فالأمر فيها كما قال عمر، لا تباع ولا توهب ولا تورث بل حرة بعد موت سيدها، هذا هو المعتمد الذي عليه أهل العلم، وهو كالإجماع منه كما تقدم. والحديث الثالث حديث سالم بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بن حنيف هذا انصاري واخو عثمان بن حنيف، وهو من الانصار من الصحابه المعروفين رضي الله عنهم جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اعان مجاهدا في سبيل الله او غانما في عسرته او مكاتبا في رقبته اظله الله يوم لا ظل الا ظله، خرجه الامام احمد وصححه الحاكم. وهذا يدل على فضل اعانه المجاهدين، وفضل إعانة الغالي في عسرته، وفضل إعانة المكاتبين، وأن يشرع إعانة المجاهدين في سبيل الله، وإعانة الغرماء المحتاجين حتى يؤدوا ديونهم، وإعانة المكاتبين حتى يؤدوا ما عليهم من دين الكتابة حتى يعتقوا. ورواه النسائي وابن ماجه في سند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونه، ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، وفي رواية ابن ماجه الغازي في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد أن يؤدي. وهذا يدل على فضل الإعانة في هذا، وأن الله يعين هؤلاء بسبب حاجتهم إلى العون، المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء، فعلى حسب أعمالهم الطيبة ونياتهم الصالحة يعينهم الله جل وعلا. وفي هذا حث على الجهاد في سبيل الله، وأن الله يعين المجاهدين والغزاة في سبيل الله، والحث على التزوج لقصد التعفف عما حرم الله، وأن الله يعين من أراد ذلك ويسهل أمره، والحث على أداء الكتابة، وأن لما التزم عليه يؤدي الكتابة ويحرص على النية الصالحة، والله يعينه على ذلك. وقد وعد الله من أعانه أنه يظله في ظله ولا ظل إلا ظله، هذا يدل على فضل إعانة هؤلاء، وأن الله جل وعلا يعينهم من فضله ويسهل لهم عباده الصالحين من يعينهم على هذا الخير، والله ولي التقدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. صحيح الحديث. نعم. نعم. صحيح الحديث. لما قال المؤلف ما وقف على سنده لكن رواه صاحب الحاكم سكت عن المؤلف، يدل على أن عنده جيد. لكن ما رجعت في المسند ولا في الحاكم. أما حديث النسائي ومن ذلك هو صحيح. هل مناسبة حديث عمرو بن الحارث والله كان والله لا، لأن العمى قيل في ذلك أنها اعتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد ذكره هنا. لكن ليس بصحيح كما تقدم، يحتمل انه اعتقاه في حياته عليه الصلاه والسلام. نعم اقول ما لا بد له من السند اسمع على ان لا تعفو بعد موت سيدها. والله والله اعلم ما قضى بعمر وتابعه الصحابه عليه ولا ما اعلم شيء يعني حديث في هذا الباب سريعه صحيحه تدل على الامام الحديث جابر المتقدم يخالف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمهات الأولاد والنبي حي غير عبد بأسه كما تقدم من جواز الناس النسائي ومن هاجر. لكن عمر بن الخطاب أظهر هذا ورافقه الصحابة على ذلك. ويروى أن علي أراد أن يرجع عن ذلك فقال له عبيده السلماني يا أمير المؤمنين رأيك مع الجماعة في وقت عمر أحب إلى من رأيك وحدك فترك وأمضى من أيام أمهات الأولاد في خلافة رضي الله عنه. نعم خير الله اليك. هم اليوم لا ظل الا ظله، يعني او ظل عرش جهل او جهل، لان الشمس فوق كل شيء جهل او جهل. ظل ولا ظل يظله قد سبع ظلهم الله في ظله ولا ظل الا ظله وجاء في ظل العرش كله حق والله اعلم بكيفيه. نعم سبحانه جزاك الله خير. نعم ام الولد اذا مات في صغره يعني هل تعتق؟ نعم مات الولد يعني ام الولد اذا مات يعني في صغره اذا ولد ولو مات ولو مات الولد في السهر. نعم شم. نعم وفق الله نعم عظيم. نعم الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ محمد رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. أما بعد قوله رحمه الله كتاب الجامع لما ذكر فيما تقدم أبواب الأحكام من العبادات والمعاملات وما يتحق بذلك من الأوقاف والوصايا والاتحاد والنكاح والطلاق وغير ذلك، ختم بهذا الكتاب الجامع لما يحتاجه المؤمن في آدابه وأخلاقه وما ينبغي له من الحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والبعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها وما ينبغي له من حفظ أوقاته بالذكر والدعاء. فقد أحسن المؤلف في هذه الخاتمة لأن المؤمن في أشد الحاجة إلى هذه الأمور، ولهذا بدأ بالأدب يعني الأدب الشرعي الذي ينبغي يتحلى به المؤمن في أقواله وأعماله قيامه وقعوده وسفره وإقامته وغير ذلك. والشريعة العظيمة كاملة الإسلامية جاءت بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال في جميع الأحوال للرجال والنساء والجن والإنس والأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين. ينبغي المؤمن أن يتأدب بالآداب التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتخلق بها حتى يتميز بذلك عن غيره، فإن ميزة المسلم تخلقه بالأخلاق الإسلامية والتزامه بها وبعده عن ضدها. ومن أهم ذلك الأدب الإسلامي في أقوال المؤمن وسيرته مع أهله ومع إخوانه ومع جيرانه يمتاز بها عن بقية الناس، فقال رحمه الله باب الأدب. فالكتاب جامع لأبواب كثيرة ذكر منها ستة أبواب مهمة رحمه الله. أولها باب الأدب، باب الأدب الذي ينبغي يتحلى به المسلم تأسم بنبيه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأعماله سيرته مع نفسه ومع ربه ومع أهله وجيرانه ومع سائر الناس. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصاك فانصحه، وإذا عطس وحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فالست خلال من أهم خلال، من أهم خصال حميدة بين المسلمين. فالمسلم له على أخي حقوق عظيمة كثيرة، لكن هذه منها، وهذا العدل لا مفهوم له كما قال أهل العلم. العدد لا حجة فيه ولا يقتصر عليه، ولهذا جاءت النصوص بحقوق أخرى كثيرة غير هذه الست، فيجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. والله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما الجهد يستكان في عضو تداعى له سائر جسد السهر والحمى. في أحاديث كثيرة تدل على كثرة الحقوق، وهذه منها: لا لقيت فسلم عليه، يعني دعه بالسلام، وهذا أفضل. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، خرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد. فالمقصود أن البداء بالسلام من الآداب الشرعية ومن خصال المسلم التي ينبغي يفعلها مع إخوانه. وهل يجب ذلك؟ على أقوال أهل العلم، منهم قال إنه يجب، ومنهم قال فرض كفاية، ومنهم قال سنة. وهو على كل حال سنة مؤكدة المداعة، أما الرد فلا خلاف فيه وجوبه، يقول جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وينبغي للمسلمين التسابق إلى خير الأعمال، كل يسبق إلى ما هو أفضل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وكذلك من الخصال: إذا دعاك فأجبه، دعاك لوليمة عرس أو غيرها تجيبه، لأن هذا من أسباب زيادة الشحناء وصفاء القلوب والتعاون على الخير والتقارب. كل هذه الخصال مما تقرب بين المؤمنين ومما تجمعهم على الخير، وإما يبعد الشحناء عنهم والاختلاف. ولا يختص هذا بدعوة العرس بل عام، ولهذا جاءت الأحاديث عامة في إجابة الدعوة، كما في حديث المرأة في الصحيحين: المرأة في سبع ذكر منها إجابة الدعوة. في حديث عمر: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، وإذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحو، إلا يكون عذر شرعي كالبطر والمرض أو وجود منكر ظاهر غليمة يسأل عزالته ونحو ذلك من الأعذار الشرعية التي تمنعه من صلاة الجماعة. ويستنصح كما انصح له كذلك. نصيحة المسلم واجبة، الدين النصيحة، ويحرم أن يغشه وخيانته وخداعه. ولكن إذا طلب النصح تأكد، طلب منك النصيحة استشارك، فالواجب النصح وعدم الخيانة والغش. وإذا عطس عطس حميد الله فسمته كذلك، يحفل عليه أن يصحبه إذا عطس أحدهم حميد الله، على كل من سمع يقول: لا يرحمك الله. الواجب على المؤمن عند سماعه وطاس أخيه وحمده لربه أن يثبته. وقول الوجوب هنا قوي، وإن كان معروف عند أهل العلم أن هذه من السنن المؤكدة، لكن قوله كان حقا على كل من سيقول: لا يرحمك الله، ظاهر في الوجوب. كذلك الأوامر أنها سميته ظاهر الأوامر الوجوب، فينبغي ألا يتسهل في هذا. ومعلوم ما في هذا من مصالح كثيرة، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه كذلك. حياة الغير، اتساع اتباع الجنائز كل هذا من الحقوق بين المسلمين التي فيها المصالح الكثيره وتعالف القلوب وجمعها وزياده الشحناء، فينبغي المؤمن ان لا يستهل فيها بل يعود اخاه اذا مرض. ومعلوم ان اخاه تاثر بهذا، يعلم ان اخاه تاثر به وتاثر بمرضه فيزداد نشاطا، وربما زادت العله باسباب ما يحصل له من السرور لتاثر اخوانه وزيارتهم له، ربما احتاج اليهم في حاجه من الحاجات كالطبيب او الدواء او حاجه الاهل وما اشبه ذلك مما قد يحتاجه المريض. كذلك في زياره القبور اتباع الجنائز مصالح من ذكر الاخره مثل الموت والتعاون مع الميت في دفن ميتهم وجبرهم ايضا، فان تسيع الجنازه معهم فيه جبر لهم فيه مواساه لهم، هذا من محاسن الاخلاق ومن مكارم الاخلاق التي جاءت بها الشريعه. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم هو اجزاء لا تجزر رحمه الله عليكم. هذا فيه الدلاله على ينبغي المؤمن ان لا ينظر الى من فوقه في الدنيا، فان يتعب حينئذ ويستقيم نعمه الله عليه ولا يشكرها، فان ينظر فوقه في منزله المال والقصور والملابس والدخل الدنيوي ونحو ذلك يتعب كثيرا ويستقيم نعمه الله، فلا ينبغي له هذا. من ينبغي له كل ان ينظر من دونه في النعمه في الخلقه في الصحه في المال في الجاه في غير ذلك حتى يعرف قدر نعمه الله عليه حتى يشكر الله، فما من فقير الا هناك من هو اصغر منه، وما من مريض الا هناك من هو اشد مرضا منه، وما من ذي جاه الا وهناك من هو اقل جاها منه، وهكذا مسائل اخرى. اذا نظر الى من دونه عرف قدر نعمه الله عليه وكان هذا من اسباب شكره لها. وهذا في امور الدنيا، اما في امور الدين فينبغي له ان ينظر من فوقه ويشمر ويتاسى بالاخيار وعلى راسهم النبي عليه الصلاه والسلام تاسى بهم ويسارع ويسابق كما قال تعالى: تستبق الخيرات سابقوا. فلا ينظر الى الكسالى والمجرمين والعصاة، لا، ينظر الى اهل الخير والمسابقه الى الخير، يتقدم الى صلاه الجماعه ويسارع، يتقدم الى المناطقه بالزكاه الى حفظ الصيام الى الاداب الشرعيه الى البعد عن مناطق التهم الحذر من المعاصي، يتاسى بالاخيار في هذا الباب. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق ولهما حكى في نفسك كي يطلع عليه الناس. هذا فيه ايضا فضل حسن الخلق وانه من الاداب الشرعيه، وحسن الخلق يجمع طلقه الوجه وبذل المعروف وكف الاذى كما قال ابن المبارك وغيره. ينبغي المؤمن ان يكون طريق الوجه عند اللقاء ومع الضيوف طيب الكلام يبذل المعروف ويكف الاذى، هكذا يكون حسن الخلق طلاقة الوجه وطيب كلام وبذل خير وكف شر، فليجاهد نفسه في هذا ولهس على هذا. ومن الاداب الشرعيه ترك ما يشتبه عليك وما يحوك في نفسك حتى لا تقع في الحرام، كي تقف حتى تنظر في الامر وتجتهد في معرفه حال ما اشكل عليك، إما بمراجعة العلم وكتب العلم وإما بمراجعة العلماء حتى يزول اللبس. وسماه إثما وشدة ما فيه من الخطر، ينبغي توقي ذلك والحذر منه، لأن تساهل فيه يوقع في الحرام. والرابع حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا تاني اثنان دون الثالث حتى تختلفوا بالناس، من اجل ان ذلك يحزنهم. وهذا واضح، هذا من مكارم الاخلاق ومن مكارم ومن كمال الشريعه ومن رعايتها لمصالح العباد. فان الناس اذا كانوا جماعه اذا كانوا ثلاثه وتحدث اثنان سرا شق على الثالث وخاف ان يكون حديثهما فيه، فلا ينبغي ذلك، ومن يكون حديثهم مشتركا. وهكذا لو كان يتحدثان بلغة لا يعرفها هذا مثل السر، كان ما يعرف الإنجليزية وتحدث بها وهو حاضر أو غيرها من اللغات التي يجهلها فلا يليق، هذا له السر لأن هذا يحزنه، لكن لو كانوا أربعة أو أكثر لا بأس، لأن يعني عدم يتحدث معه. ويلتحق بهذا لو كانوا أربعة فلا يتحدث ثلاثة سرا أو بلغة النبي عنه فإنه يحزنه أيضا. هذا لك هذا لو كانوا خمسة ويتسر أربعة ويدعو واحدا مثل ما في الثلاثة سواء بسواء حتى يختلط بالناس. ثالث الرابع الخامس حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل رجل مجلس ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، فيه الادب الشرعي. الانسان لا يقيم اخاه من مجلسه لا في المسجد ولا في غير المسجد لانه اغنى منه او لانه ارفع منه عند الناس او لغير هذا الناس، لا، فلينتهي حيث ينتهي المجلس، فلا يقيم احدا دخل ينتهي الى طرف الصف او الى سد الفرجه ان كان هناك ورد، فلا يقيم احدا. وفي المجلس ينتهي حيث انتهى الجلوس فيجلس محل فارغ ولا يقيم احدا، لكن لو اثره احد ايثارا تطيب نفسه به فلا باس. كان ابن عمر لا يقبل الايثار، ابن عمر رضي الله عنه لا يقبل الايثار، وكان يخشى ان يكون الذي اثره استحيا لم تطيب نفسه، فاذا قام له احد لم يجلس في مكانه تورعا منه رضي الله عنه. فاذا قام لك احد ينبغي ان تتورع عنه مثل ما فعل ابن عمر، الا اذا عرفت شيئا واضحا انه عن طيب نفس وانه عن محبه لك وعن تقدير لك فلا مانع، ولكن تفسحوا وتوسعوا، ينبغي التفسح والتوسع. فاذا جاء الاخ ومكان ضيق ينبغي ان يتضامن الناس ويضع له مكان حيث امكن، هذا من مكارم الاخلاق. حاجة السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال اذا اكل احدهم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها، وهكذا لا يغسلها حتى يلعقها او يلعقها. وهذا من باب العنايه بالطعام وعدم التساهل فيه، ولهذا في اللفظ الاخر فان احدكم لا يجري في اي طعامه بركه، وامر بسلك القصعه قال ان احد لا يجري في اي طعامه بركه، فينبغي له ان يلعق اصابعه ويسلك طريقه من الصحفه حتى لا يكون طريقه مبعثرا مشوها، فيمسك مكانه ويلعق اصابعه ثم يمسحها بمنديل اذا شاء او يغسلها بماء اذا شاء، الامر في هذا واسع. هذا من الاداب الشرعيه في لكن في ما يتعلق بالفراغ من الطعام. ويلعقها يعني ان يلعقها غيره ولده او زوجته او خادمه او يلعقه. بعض الناس قد يكره اللعق وقد يستحي منه، هذا غلط، فانه صلى الله عليه وسلم كان يلعق الاصابع عليه الصلاه والسلام، هو خير الخلق واكرم الخلق، فلعق الاصابع لا باس، لا باس به، بل هو من السنه. نعم يعني بعض كاد كاد عفوا يغلق هذا الدنيا ولا حد. نعم بعض الفقهاء الذين يقولون اذا سلم رجل على جماعه ورد بعضهم فانه يسقط الاثم عنه. ياتي عليها ياتي درس الاخر. نعم وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على السبيل والمار على القاعد والقريب على السبيل متفق عليه. في روايه ابن مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الجماعه من لا مقطوع يسلم احدهم وعن الجماعه من لا يرد احدهم رواه احمد والبيهقي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى عضيقه اخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم اخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احد منكم قائما اخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير شرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية وهي منوعة، ذكرها المؤلف هنا لينتبه الطالب لهذه الآداب الشرعية فيتحلى بها ويتخلق بها امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسيا به في ذلك. حديث أول، يقول صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي. هذه السنة في حق المسلمين عند التلاقي. تقدم أن السنة أن المؤمن إذا لقي أخاه يسلم عليه، وأن السنة إفشاء السلام، وأن ذلك من أسباب التحاب في الله، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك، وأن من أسباب التحاب في الله إفشاء السلام. وهنا بين عليه الصلاة والسلام من هو الذي يبدأ، فالأفضل أن يبدأ الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي. هذا هو السنة. فإذا مر الصغير على الكبير بدأه بالسلام لأنه أحق من ذلك بكبر سنه. فإن عكس وبدأه الكبير لحاز الفضيلة، بدأ الكبير حاز الفضيلة وأدرك صفة التواضع. ولكن المشروع أن يبدأ الصغير، ينتهي الفرصة فيبدأ. كذلك المر على القاعد، إذا مر على القاعد فإنه يبدأه بالسلام. كذلك القليل ثلاثة يمر على أربعة خمسة يبدأ لهم لأنهم أكثر منهم أحق. كذلك الراكب له نوع من العلو، له نوع من السلطة في كونه راكبا، فينبغي أن يكون هو البادئ على الناشئ. فالحاصل أن هذه هي السنة في هذه الأمور، أن يبدأ هؤلاء بالسلام على هؤلاء. فإن عكس من طلب منه البدء، فإن عكس ذلك الآخر القسم الآخر وبدأ هذا الفضيلة ولا حرج في ذلك. ولذلك مسلم رواه الماسي كذا رواه البخاري أيضا هذه زيادة رواه الماسي أيضا. ومجموع الأحاديث هذا الباب كلها تدل على التأكد السلام وأنه من أفضل خصال المسلمين. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما دخل الرسل على إبراهيم الضيف قالوا سلاما، قال سلام. فالسنة السلام بين المسلمين، والبدء سنة مؤكدة أو واجب أو فرض كفاية على الخلاف، والجواب متعين كما تقدم. حديث ثاني، حديث علي يرجع عن الجماعة إذا مر ويسلم أحدهم، وعن الجماعة إذا رد ويسلم أن يرد أحدهم. وذكر أحمد والبيهقي فيما أذكره من مراجعة هذا الحديث أنه لا بأس له، ولهذا سكت عنه المؤلف مراجعته البارحة في مسند أحمد في مسند علي فلم أجده، فلعل المراجع غلط أو لعل أحمد أخرجه في غير مسند. ينبغي يراجع، ينبغي أن تراجعوه، تكتبوا سندا سواء من مسند أو من الزهد. كذلك البيهقي مراجعة البيهقي، سكوت المؤلف عنه يدل على أنه عنده صالح، والذي يذكره تعالى أنه صالح، لكن بعيد العهد عنه مراجعة سنده. نعم. وهو يدل على أن البدء والجواز فرض كفاية، وأن إذا كانوا جماعة وبدأ أحدهم كفى، وإذا سلموا جميعا فهو أفضل وأفضل، وهكذا الجواز إذا أجاب بعضهم كفى، وإن أجابوا جميعا كان أفضل وأفضل، مثل كونهم شاركوا في العبادة وساهموا فيها وسارعوا لها بدءا وإجابة. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروا إلى أضيقه. وله عنه قد يوهم أنه عن علي، الحديث من حديث أبي هريرة الصحابي قال وعن أبي هريرة لعل غلط بعض النساء، هذا عن أبي هريرة وهكذا ببعد كله عن أبي هريرة. هذا يدل على أن الكفار لا يبدأون بالسلام، لكن متى بدأوا أجيبوا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم أحدكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فإذا بدأونا أجبنا ولا نبدأهم، إظهارا لعلو الإسلام عليهم وأنه يعلو ولا يعلى، ونوع من هجرهم لعلهم يستجيبون للحق وينتبهون لما هم عليه من الباطل. أما أهل البدع والمعاصي الظاهرة فينبغي النظر في أمرهم، فإن كان بدؤهم أو جوابهم يرجى فيه خير من رجوعهم إلى الصواب، وإلا استحقوا الهجر إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا، لإظهارهم البدع والمعاصي الظاهرة فإنهم يستحقون بها الهجر حتى يرجعوا. ذهب إلى وجوبه جماعة، وقال آخرون بل يتأكد ولا يجب، أشار إلى هذا معنى من عبد القوي رحمه الله في منظومة حيث قال: وهجران من أبدأ المعاصي سنة، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولكن الوجه مضطهد مربد. وذكر الأقوال الثلاثة: الوجوب مطلقا في هجره، والتفصيل إن كان يردع وجب وإلا فلا، وجزم بالأول هو أنه سنة، أنه سنة لأن قد يحصل به المقصود، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة من كعب وصاحبه لما تخلوا عن غزوة تبوك، ولم يهجر عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين المتهمين. قال أهل العلم إنما ذاك لمراعاة المصلحة الشرعية، إذا كانت المصلحة تقتضي هدم الهجر وجبت المجاملة دفعا للشر ورعاية للمصلحة العامة، وإن كانت المصلحة تقتضي هجرهم لأنه لا ترتب عليه إلا خير هجروا كما فعل النبي بكعب وصاحبيه، وهكذا في زماننا وبعد زماننا وفي كل زمان فراء المصلحة الإسلامية في ذلك. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحد فليقل الحمد لله، وليقل له هو يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالك. فالفراق إذا عطس أحدكم حمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. فالسنة للعاطف يحمد الله، والسنة إذا سمعه أن يثبته. قد قال قوم بوجوبه وقوي الأوامر في ذلك، أما إذا لم يحمد فلا يسلم، لهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده اثنان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال إذا لم يشمت يا رسول لم يشمتني، قال إنه حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله فلم يشمتك. هذا يدل على أنه يعزر بترك التشميت حتى ينتبه، حتى لا يعود إلى الغفلة وإلى التساهل بالسنة. هذا الحديث أيضا شاهد كذلك فيما يتعلق بنا عليه سنة البدء باليمنى في اللبس والإصرار في النعل في الغلق، وأنه لا يمسك عين واحدة، بل إما أن يعيلهما جميعا وإما يحفيهما جميعا كما تقدم فيما روى البخاري كما تقدم، وهنا كذلك روى الشيخان. فالحاصل أن هذا هو السنة في النعلين والخفين، إما أن يكون في الرجلين جميعا وإما يحفيهما جميعا، لما دام في مشي في معنى واحد أو خط واحد تشويها للمنظر، رب اتهم بإضعاف العقل وفيه شهرة، وفيه أيضا تعريف لعدم الاعتدال المشي يحتاج أن يتوقع رجله اليسرى من رجله المخلوع. فالحاصل أنه أقل أحواله كراهة شديدة، وظاهر النص التحريم، والأصل في النهي والتحريم هو الأصل. حديث آخر حديث من عمر وحديث أيضا لا يشرب قائما. هذا ورد في عدة أحاديث. والصواب أن الشرب قائما جائز والجالس أفضل. والأحاديث التي فيها النهي عن ذلك والأمر بالاستقاء منسوخة أو على سبيل المد. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من حديث ابن عباس ومن حديث علي. فدل ذلك على أن الشرب قائم جائز ولكنه جالس أفضل وأهنى. وقد يعرض له الحاجة يكون عدلا أو لأن مكان غير مناسب الجلوس فيه أو لأسباب أخرى فيشرب قائما لحاجة إلى ذلك. حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم من جر ثبره فيلاء فبنظر الله إلى يوم القيامة. العقاق لا ينظر الله إلى من جر ثبره فيلاء. العقاق من حديث أبي هريرة لا ينظر الله إلى من جر ثبره بطرا. هذا يدل على تحريم الإسبال على سبيل البطر والكبر ويكون حينئذ محرما لشيئين، أحدهما الإسبال والثاني كونه عن تكبر وعن بطر. والتكبر جنسه محرم مطلقا ومع الإسبال كذلك أشد. فالإسبال فيه إسلاب الثياب وفيه الإسراف وفيه التكبر. ولهذا الحديث مويرة عند أحمد السلمي جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأخذ بحجته لا تشبه ثيابك إن الله لا يحب المسلمين. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المشبه إثارة ومنان فيما أعطى ومنفق سلعته بحديث كاذب. خرج مسلم